هذا أيها الإخوة هو الشريط 37 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. المتعاملين فإن الأصل فيها الأصل فيها الصح. طيب، قال والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، ما جاء في الأصل جاء. نعم طيب، هل الضابط الأخير هذا؟ أي نعم نعم. ألا يتمشى مع الذي تكتب أمواله مثلا وتجاره، يوكل مثلا الناس كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه السلام في كل شيء. أول إذا ذكرنا القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليه، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك، لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيها هذا الضابط. نعم. ولم يجد إلا ذلك المناطل أو الغريب مشتريا. نعم. فلم يقبض، هل يضمن؟ موجب اللفظ يقبض، لا يقبض. مقتضى اللفظ أنه لا يقبض، لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف ويرجع إلى الموكل، إما أن يقول امضي في ذلك أو يمنعه. نعم. أين من؟ ولا يقبض الثمن، هل أنه موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟ كيف؟ نقول يعني هل نقول المشتري الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، إذا وكله في بيع ما يقبض، لأنه قد يرضى في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن. ولكن النفس عدم قبض الثمن، هل نوجهه للمشتري؟ لا لا، لو كان المشتري قلنا ولا يسلم الثمن، هذا موجه للوكيل، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن. وإذا قبض فهو ضامن، إذا قبض فهو ضامن، أما المشتري فلا أضمن لأن المشتري ما يدري. نعم. أن نعم مثل ما قلت، قالوا لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل، ولهذا المؤلف رحمه الله قال إلا بقرينة، مع أنه خالف المذهب، المؤلف الذي مستقل في هذا خالف المذهب، المذهب لا يقبضه إلا بإذن، حتى بقرينة ما يقبض، والصواب أنه يقبضه بالقرينة، وذكرنا لكم من القرينة عرفية وشرعية. نعم. وهذا القلب سعره معروف أنه سعره بأليه، فذهب الوكيل واشتراه بأقلب، قلنا أن الزيادة من حق الموكل، وهذه مسألة يعني يكثر جدا السؤال عنها. نعم. وتكثر كثيرة، ويقول الوكيل إنما أنا أتيته بأقلب باجتهادي يعني ومعرفة الدين، فهذا حق، وإنما هو وكلني بمئة ريال فزيادته على السعر دليل على إسقاطه ما قل منه، فكيف الجواب؟ ما إن 90 مثلا لو اشتراه 90 اشتراه ب 90 ما يقبض من الموكل إلا 90 يرد 10. الدليل لأني وكلت يشتريه قلما وكنت أظن أنه يساوي 100 وصار يساوي 90. أما لو نعم أما لو قلت اشتره بمئة فإن نقص عن ذلك فالزائد لك هذا واقع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نصلي على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد وسلم والفضيلة وبعث الله. بعض يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه السيارة، ما صحيح أبدا، الغالب أن تحيل الثمن الجهل، الغالب أنه ما حد الثمن إلا جاهلا به. هنا يا أصحاب ما فيها

بما قيدها به الموكل. والموكل يا جماعة قال اقبل حقي ايش من زيد. هذا الوكيل وصل الى زيد فوجده قد توفى، نقول لا تقبل من ورائه حتى لو قال الورثة يا فلان انت وكيل فلان. قال نعم. قال عند ابينا لك كذا وكذا، تفضل خذ. يقول لا يستلم، لا يستلم، لان الموكل قال اقبض حقي من زيد. وقد تتغير حال الموكل اذا علم ان غريمه قد توفي ويكون قد ترك صغارا وايتاما وعجائن، فيريد ان يهبه او ان يبرئهم منه، يريد ان يبرئهم منه. وعلى هذا فماذا يصنع اذا كان لا يقبض من ورثته؟ ايش يخبر الموكل؟ يقول اني وجدت وقد توفي، فهل توكلني في ان اقبض من ورثتي او لا؟ هو عبد الخيار. الا اذا قال اقبض حقي عند زيد، اقبض حقي الذي عند زيد، او اقبض حقي الذي قبل زيد. انتبه فرق بين العبارات، كن فقيها. اقبض حقي من زيد، هذا لا يقبض من ورثه. اقبض حقي الذي عند زيد، يقبض من ورثه لانه وكله في قبض حقه دون تعيين من يقبضه منه. اقبض حقي الذي عند زيد. طيب اقبض حقي الذي قبل زيد، اي من جهه زيد، يقبل من ورثه، يقبل من الورثه. واضح؟ طيب اقبل حقي من زيد، هي مساله الاولى. فرق بين العبارات، مع ان اكثر الناس لا يميز، اكثر الناس لا يميز الفرق بين اقبل حقي من زيد واقبل حقي الذي عند زيد واقبل حقي الذي من قبل زيد وما أشبه ذلك. لكن الواقع أن بينهما فرقا واضحا، لأن يعني اقبض حقي من زيد عين المقبوض منه، واقبض حقي الذي عند زيد ما عين المقبوض منه، اقبض الحق لكن عين الجهة صحيح، لكن ما الذي عند زيد هذا تعين جهة، ليس تعين من يقبض منه. لكن هذه المسائل الدقيقة، أتظنون أن العوام يفرقون بينها؟ في ظني والله أعلم أن العامية إذا قال اقبض حقي من زيد فهو بمنزلة قوله اقبض حقي الذي عند زيد، اقبض حقي الذي عند زيد. فإذا علمنا يقينا أن هذا هو المراد فإن الوكيل يقبض منين؟ من الورد. وإذا شككنا فالسلامة، انتبهوا لهذا، متى شككنا في ملك الشيء فخذوا بالسلامة. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيء. وأنت الآن إذا قبضت من الورثة وأنت شاك فقد أخذت ما ترددت فيه، لكن إذا لم تقبض فليس عليك لوم، فأنت سالم. وعليه فمتى، هذه خذوها قاعدة، متى تردد الإنسان في الإمضاء أو التوقف، ها فما السلامة؟ التوقف. طيب ثم قال رحمه الله ولا يضمن وكيل الإيجار إذا لم يشهد. وكيل الإيجار يعني معناه وكلت أن تودع شيئا عند شخص، قلت يا فلان هذه مثل 10,000 ريال اذهب بها إلى فلان وديعة عنده. وش معنى وديعة؟ يعني وش معنى أمانة؟ وديعة. طيب وديعة يعني معنى أستودعها عنده ويكون حافظا لها، هذه 10,000 أعطيها فلان، أعطيها فلانا وديعة. أخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان وأعطاها إياه بدون شهود، بدون شهود.

يعني بريا أتى بسلم من الجيران وصعد على الرف وأخذ السعر وكسره. إيش؟ سيضمن؟ ليش؟ لأن هذا ليس تعديا ولا تفريطا، إذ أنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها بالرفوف الآلة عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة. من يقدر أن صبيا يذهب ليأتي بسلم ويصعد إليه لأجل هذه الساعة؟ فعلى كل حال القاعدة عرفناها، إذا تلف الشيء تحت يده بتعدي أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعد ولا تفريط فهو غير ضامن. طيب نعم. يحفظه سمعتم السؤال؟ يقول إن شخصا وكل آخر أن يقبض حقه من زيد ولنجعله 10,000 ريال، فقال الوكيل إن زيد الرجل مماطل ولكن أنا أعطيك الآن 8,000 ريال وآخذ من هذا المماطل 10,000 ريال. نقول هذا حرام ولا يجوز لسببين. السبب الأول أنه ربا، والسبب الثاني أنه باع دينا في ذمة الغير على غير من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه لا يجوز لأنه لم يقبض، وإذا كان مماطلا ففيه بعد علة أخرى أنه قد يكون غير مقدور على تسليمه. المهم هذا حرام. نعم. الله ما جعلنا العادة هذه، ما عرفت العادة. أي جراح؟ يعني ليس المراد إيصالة بعينه. هو الواجب إيصالة بعينه، وألا يتصرف فيها. لا لا، دراهم لا تعين بالتعيين، هذا شيء ثاني، هذه في البيع والشراء. لكن مسألة الأمانة تعين، ما يمكن يتصرف فيها أي تصرف إلا بيده. لو قال لهم مثلا خذ هذه أعطيها أهلي في البلد الفلاني، قال تعذلني أني أستقرضها، إذا أذن له لا بأس. نعم زكي. مثل هذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، يعني مثلا هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون في القانون إذا كنا محقين أو نضيع حقوقنا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال لا تتحاكم إليه واللي يضع في الحق، وقال هذا لا يمكن أن تصح في أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. لك أن تحاكم، ولكن إذا حكم لك بغير ما أنزل الله فرد. أما أن تضيع حقوق الناس ربما تكون أملاك وفيها وراق كثيرون، نضيعها لأن هذا يحكم بالقانون؟ نحكم أن تحاكم إليه، وإذا حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان. نعم. نفس المحال الوكيل قائم مقام الموكل، فإذا كان الموكل محقا فلا بأس أن يتوكل عنه. نعم يا فؤاد. نعم. لا كل من يقبل في الأمور المالية، لكن في أشياء ما يحتاج إلى الحلف. ايش؟ نعم نعم كل الدعوة هذا الضابط فيها. سليم إذا كان ضرورة بمعنى الموت إن لم تفعل يعني هذا البلاغي من المضايق يعني ما عندك فلوس توفي لا لا ما ما يكفي لا بد تسأل من صاحبها. نعم لو فرض إن الذي أعطاك إياها رجل من أقارب وتعلم علم اليقين أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تزيل ضرورتك باستعماله فلا بأس. أو إنسان صديق لك صداقة تعلم أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تتصرف بدراهم تفك حاجتك فلا بأس. وهذا يسمى عند غير ما إيش تصرف الفضول. نعم هم ايش يدفعون عن حقوق الناس الحق. نعم ولكن هذا ممكن يدفعون عن الحق. نعم فالشيخ خلينا نزور الشيخ لان بعض الناس جاءت الاوراق تدور على كيفيه الحق. هل يجوز له حركه؟ تزوير الحرام. لا يجوز تزوير محرم. نعم عن جاي هل يجوز الخصومة؟ هل يجوز التوكيل الخصومة بدون رضا الخصم؟ هل يجوز له محرم؟ هل يجوز تزوير هذا حرام. تزوير حرام لا يجوز تزوير محرم. نعم عن جاي أسمعت ما قال. يقول هل يجوز أن أوكل شخصا يخاصم عني بدون رضا خصمي؟ الجواب نعم، لأن الإنسان له أن يأخذ الحق بنفسه أو بوكيل. لو قال الخصم أنا ما بهذا ليش توكل هذا، هذا رجل لدود، هذا رجل خصوم، أنا ودي أنت رجل طيب القلب، نعم حبيب، علشان أركب. إيه نعم طيب الموكل الوكيل على أن يبيع له السلعة بعشرة، قال له والزائد هي إجارة أنت صح هذه والزائد إيش؟ الزائد على عشرة لك هي إجارة لك. نعم لك إجارة ما في بأس. إذا قال بيع هذا بعشرة وما زاد فهو لك فلا بأس به. عندك مسعود بعد الأذان. الصلاة قائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرسول مقاما. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان مثلا الوكيل بما في بلاد لا يقصد مثلا الموكل أن يأتي إلينا وغريمه هناك، ولا يجد من يوكله إلا ذاك الوكيل، فهل يجوز للوكيل أن يقول أنا لا أسألك بقضيتك إلا بأخذ مالي، أم نظرا لضرورة ذلك يقال لا يجوز له ذلك؟ لا لا له أن يأخذ المال، له أن يأخذ المال لكن بقدر عادة لا يزيد ويتغلب عليها عشان يضطر. سمعتم كلامه؟ يقول إذا كان إنسان في مكان آخر وله خصم في بلد آخر ووكل شخصا بقبض حقه وقال الوكيل أنا لا أقبضه إلا بكذا وكذا، إما بدراهم مقطوعة كألف ريال مثلا أو بالعشر لعسر ما قبضت أو ما أشبه ذلك، نقول لا بأس، لكن شرط ألا يستغل ضرورته فيطلب عليه أكثر من العادة. صالح كل من كان مال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المال. نعم هو أمين. نعم هذه مسألة غير الأمان. إذا القول الراجح أنه ما يضمن إلا بتغيير، هذا القول الراجح، لكن ماذا هم يقولون؟ لأنه قبضه لحظ نفسه المحض، فلذلك ضمناها على كل حال وهو أمين. المعلوم ان الجهل والنسيان عذر. نعم. فهل هو داخل هنا فهل يكون عذر للوكيل بان جهل بانه مثلا وضع ساعه الشمس خريبه او بانه ايش؟ فهل يكون العذر والجهل بالنسبه للوكيل ايضا يعني مخرجا له من التخفيف او التعدي بان يجهل بانه على مثال الساعه ان يجهل بانه لو وضع الساعه تحت الشمس انها تلتفت او ينسى فيعني يضعها في مكان أو أيضا صورة ثالثة ممكن أن تدخل هنا أن لا يقصد أن يدفعها بأن يضعها في جيبه فيجلس عليها ثالثة. هذه الصورة الثلاثة هل يأخذ منها شيء من الساعة؟ أما الأخيرة فلا ضمن عليه، لأن جرت العادة أن الساعة وأشباهها توضع في الجيب، فليس عليه شيء. وأما الأولى والثانية فعليه. وأعلم أن الجهل والنسيان بالنسبة لحقوق الإنسان لا يسقط بهما الضمان، يسقط بهما الإثم فقط، أما الضمان فلا بد منه. نعم. إذا قال الوكيل الموقف للوكيل بعد سيارة وقف للوكيل فوجد الوكيل سيارة بخمسين ألف. إيش؟ وجد سيارة بخمسين ألف. هو قال جاء السيارة. طيب. وجد الوكيل سيارة بخمسين ألف. وجد السيارة، هما وكلوا بالشراء. يعني باع السيارة. السيارة الموكل قال السيارة بثلاثين ألف، فوجد السيارة بخمسين ألف وقال لصاحبي أخذها السيارة بثلاثين ألف وأعطيك عشرين ألف. طيب فعل. نعم. ثم أخذ السيارة التي قيمتها خمسين أو خمسين ألفا ورجع إلى الموكل وأعطاه ثلاثين ألف من جيبه. إذن هو في الواقع باعها، لكن يبقى النظر على ما سبق أنه أن الوكيل في البيع لا يبيع على نفسه، شبيه بالبيع على نفسه، لأنه ربما، لكن لا ذكرنا فيما سبق أنه إذا عين الثمن فلا بأس أن يشتري من نفسه وأن يبيع من نفسه. هل عين؟ قال باع 30. هذا الكلام تقول باع عين، إذا معي ما يجوز. أنت نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة فصل: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفسه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المسرور وديعة أخذها، فإن تلف ضمن أيهما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في كلام المؤلف ما يفهم منه جواز التوكيل في الخصومة. نعم. لا، ما يفهم من كلام المؤلف ما يفهم منه جواز التوكيل في الخصومة.